تحقق من ساعته، وإذا الساعة 11:12 مساء، نزل لانغدون إلى الفناء منزلقا بسرعة قصوى على المنحدر الحجري الذي كان بمحاذاة الناحية الداخلية من الجدار. وما أن أصبح من جديد على الدور الأرضي حتى شرع يدور راكضا من حول الحصن باتجاه حركة عقارب الساعة، مر بأروقة ثلاثة، إلا أن كل منها كان مغلقا على نحو دائم ومستمر. ولكن كيف دخل الحشاش إلى هناك إذن؟ تابع لانغدون ركضه السريع مارا بمدخلين عصريين، لكنهما كانا أيضا مقفلين من الخارج. ليس من هنا، قال بينه وبين نفسه متابعا الركض. دار لانغدون حول المبنى بكامله تقريبا عندما رأى فجأة طريقا مفروشة حصى تجتاز الفناء أمامه، وعند أحد طرفي الطريق وتحديدا عند الجدار الخارجي للقصر رأى الناحية الخلفية للجسر المتحرك الذي يؤدي من جديد نحو الخارج. أما عند الطرف الثاني فالطريق تتوغل داخل القلعة وتبدو وكأنها في نفق أو في تجويف يؤدي إلى الجزء المركزي للقلعة. المنحدر اللولبي، سمع لانغدون من قبل عن منحدر هذا القصر اللولبي، ذاك المنحدر اللولبي الهائل الذي كان يلتف صعودا داخل القلعة، والذي كان القادة يستخدمونه على صهوة جوادهم للصعود من تحت إلى فوق بأقصى سرعة ممكنة. لا شك في أن الحشاش قد صعد من هنا، إذ كان الباب الذي يسد النفق مرفوعا ما سمح للانغدون بالدخول، فشعر بحماسة ما بعدها حماسة وهو يركض نحو النفق. ولكن وما أن بلغ فتحته حتى اختفت حماسته بالكامل، كان النفق يلتف نزولا على نحو لولبي. إنها الطريق الخطأ، لقد كان في الواقع هذا الجزء من المنحدر اللولبي ينزل على ما يبدو إلى الأبراج المحصنة ولا يصعد نحو الأعلى. وفيما كان واقفا عند مدخل تجويف مظلم يبدو وكأنه يسبر أغوار الأرض ملتويا على نحو لا متناهٍ، تردد لانغدون ناظرا من جديد إلى فوق إلى الشرفة حيث تأكد من أنه رأى حركة في الأعلى. قرر، راح يخاطب نفسه قائلا، ولكن وبما أنه لم تكن لديه أي خيارات أخرى انزلق في النفق. أما فوق في الأعلى، فوقف الحشاش فوق غنيمته، مرر يده على ذراعها وإذا ببشرتها ناعمة كالحرير، كان يتحرق شوقا لاستكشاف ثرواتها ومفاتنها الجسدية. كم طريقة هناك يمكنه أن يغتصبها بها يا ترى؟ كان الحشاش يعلم أنه يستحق هذه المرأة، وعلاوة على ذلك فقد خدم يانس أفضل خدمة، فهي كانت بمثابة غنيمة حرب، وبالتالي فهو عندما سينتهي منها سوف يدفعها عن الأريكة ويجبرها على الركوع أمامه لتخدمه مرة أخرى. الإذعان النهائي، وعندها وفي لحظة بلوغه ذروة النشوة سوف ينحر لها حنجرتها. غاية السعادة، هكذا كانوا يسمونها، غاية اللذة والمتعة. وبعد ذلك وفيما هو ينعم بمجده سوف يقف عند الشرفة ويستمتع بتأوج انتصار الطبقة المستنيرة، ذاك الثأر الذي يتوق إليه الكثيرون منذ زمن بعيد. كان النفق يزداد ظلمة، لكن لانغدون واصل نزوله، وبعد دورة كاملة في الأرض اختفى النور بالكامل تقريبا وأصبح النفق منبسطا. عندها أبطأ لانغدون بعض الشيء، إذ شعر من صدى وقع قدميه أنه دخل للتو حجرة واسعة أمامه في الظلمة، ظن أنه شاهد بصيص نور، انعكاسات غامضة وغير واضحة وسط الوميض الذي كان يكتنف المكان هناك. تقدم قليلا ومد يده إلى الأمام، وإذا به يعثر على أسطح ملساء من الكروم والزجاج، إنها عربة، فراح يتلمس طريقه إلى سطحها إلى أن عثر أخيرا على باب وفتحه. عندها أضيء ضوء السيارة الداخلي. رجع إلى الوراء وتعرف على الفور إلى عربة الحشاش السوداء، فانتابه شعور بالاشمئزاز. ثم راح يتفحص لبعض الوقت إلى أن دخلها أخيرا، وراح يبحث فيها على أمل أن يعثر على سلاح يستعيض به عن سلاحه الذي كان قد أضاعه في النافورة، ولكنه لم يعثر على أي سلاح إطلاقا، بل عثر عوضا عن ذلك على هاتف فيتوريا الخلوي، إلا أنه كان محطما بالكامل. فشعر عندها لانغدون بالخوف يعتمره، وراح يصلي آملا ألا يكون الأوان قد فات. مد يده إلى الأعلى وأضاء مصابيح العربة الأمامية، وإذا بالحجرة من حوله تتوهج ظلالا قاسية وجافة في غرفة بسيطة. عرف لانغدون أن هذه الحجرة كانت تستخدم كمخزن للجياد والذخائر الحربية. الطريق عندها مسدودة وغير نافذ، لا مخرج من هنا. لا شك في أني قد سلكت الطريق الخطأ، راح يخاطب نفسه قائلا. فقفز من العربة وراح يتفحص الجدران من حوله، لا مداخل ولا أبواب. ففكر بالملاك الذي كان فوق مدخل النفق، متسائلا إن كان الأمر صدفة. كلا، عاد وقال في نفسه متذكرا ما كان قد قاله له القاتل عند النافورة: إنها في كنيسة التنور تنتظر عودتي. لا يمكن للانغدون أن يضعف ويتراجع الآن وقد وصل إلى هذه المرحلة. لقد كان قلبه يخفق خفقانا شديدا، في حين كان الإحباط والحقد قد بدأ يشلان حواسه. عندما رأى آثار الدم على الأرض ظن أولا أنه دم فيتوريا، ولكن وفيما كانت عيناه تلاحق تلك البقع أدرك أنها آثار أقدام دامية. فقد كانت الخطوات طويلة وكبيرة، في حين لم تكن لطخ الدم سوى عند القدم اليسرى. الحشاش. راح لانغدون يقتفي آثار الأقدام المتجهة نحو زاوية الحجرة، وكان ظله يتلاشى شيئا فشيئا. أما حيرته فقد كانت تزداد مع كل خطوة يقوم بها، إذ بدت آثار الأقدام الدامية وكأنها قد دخلت مباشرة إلى زاوية الغرفة ومن ثم اختفت. ولكنه عندما وصل إلى الزاوية لم يستطع أن يصدق عينيه، فالحجر الجرانيتي الذي كان في الأرض هنا لم يكن مربعا كسواه، فهو كان ينظر الآن إلى معلم آخر. كان الحجر منحوتا على شكل نجمة خماسية ممتازة، ومنحوتا على شكل يشير فيه رأسها إلى الزاوية، فتلك الزاوية تحوي شقا طوليا ضيقا محفورا في الحجر ومخفيا بدهاء وراء جدران متدخلة ومتراكبة فوق بعضها بعضا. انسل لانغدون عبر ذاك الشق ووجد نفسه في أحد الممرات، وأمامه بقايا حاجز خشبي كان في السابق يسد هذا النفق، وخلف ذاك الحاجز نور. بدأ لانغدون يركض، تسلق فوق الخشبة بجهد واتجه نحو الضوء. عندها انفتح ذاك الممر بسرعة على ممر آخر، لا بل على حجرة أوسع. هنا نور مضاء واحد ويتيم يترجرج على الحائط. لانغدون موجود الآن في جزء من القصر لا كهرباء فيه على الإطلاق، جزء لا يصل إليه السياح أبدا، وهو مخيف في النهار، فكيف في الظل على ضوء ذاك المشعل الذي كان يضفي عليه جوا من الرعب والرهبة؟ السجن، حيث هناك حوالي 12 زنزانة تآكل معظم قضبانها الحديدية، غير أن إحدى أكبر الزنزانات كانت لا تزال هي. رأى لانغدون على أرضها شيئا كاد يوقف قلبه، أردية سوداء وأحزمة حمراء مرمية على الأرض. هذا هو المكان الذي كان يحتجز فيه الكرادلة. وفي الجدار على مقربة من الزنزانة باب حديدي مفتوح جزئيا على ممر ضيق. فركض صوب الباب، ولكنه عاد وتوقف قبل أن يدخله، إذ لاحظ أن ذيل البقع الدموية قد انقطع هنا ولم يستمر إلى داخل ذاك الممر، لكن لانغدون سرعان ما أدرك السبب لدى رؤيته الكلمات المحفورة فوق المدخل المقنطر: الممر الصغير. ذهل لانغدون، فهو كان قد سمع عن هذا النفق مرات عديدة، ولكنه لم يعرف بالتحديد مدخله. كان الممر الصغير هذا كناية عن نفق ضيق طوله حوالي 3/4 ميل، ويربط بين قصر الملاك والفاتيكان، ويستخدم من قبل العديد من البابوات للفرار إلى بر الأمان في الأوقات التي يكون فيها الفاتيكان محاصرا، ومن قبل بعض البابوات الأقل ورعا للقاء خليلاتهم أو للإشراف على أعمال التعذيب التي كان يخضعون لها أعداءهم. إنما اليوم فكان من المفترض بطرفي النفق أن يكونا مسدودين ومختومين بأقفال محكمة، مفاتيحها مخبأة في أحد سراديب الفاتيكان. أدرك لانغدون فجأة كيف كان أعضاء الطبقة المستنيرة يدخلون إلى الفاتيكان ويخرجون منه، ثم راح يتساءل من من الداخل قد خان الكنيسة وأخرج تلك المفاتيح، أوليفيتي أم أحد الحراس السويسريين، غير أن هذا كله لم يعد مهما الآن. يقود الدم على الأرض نحو الطرف المقابل للسجن، تبعه لانغدون فوصل أمام باب صدئ مكسو بسلاسل حديدية، خلع قفله ففتح الباب جزئيا. أما خلف الباب فكان درج لولبي شديد الانحدار نحو الأعلى، والأرض معلمة بحجر على شكل نجمة خماسية. حدق لانغدون بالحجر مرتجفا ومتسائلا إن كان بيرنيني نفسه قد نحت هذه القطع الفنية الغليظة والصغيرة، فالمدخل المقبب فوق رأسه مزينا بمنحوتات ملائكية صغيرة. كان الذيل الدموي ينحرف صاعدا على السلالم، ولكن وقبل أن يصعد إلى فوق أدرك لانغدون أنه بحاجة إلى سلاح. أي سلاح؟ فوجد على الأرض بالقرب من إحدى الزنزانات شلفا حديديا طوله حوالي 4 أقدام، حاد الطرف ومستدقة وثقيل بعض الشيء، ولكنه كان أفضل ما يمكن للانغدون العثور عليه. فأمل عندئذ أن يلعب عنصر المفاجأة بالإضافة إلى جرح الحشاش دورا إيجابيا لصالحه، ولكن أكثر ما كان يتمناه هو ألا يكون قد تأخر كثيرا. كان الدرج اللولبي باليا ومفتولا نحو الأعلى بانحدار شديد. تسلقه لانغدون منتبها لأي صوت قد يسمعه، إلا أنه لم يكن يسمع شيئا على الإطلاق. وفيما كان يواصل طريقه راح الضوء المنبعث من السجن في الأسفل يخبو شيئا فشيئا، فواصل تسلقه وسط ظلمة دامسة كالحة مبقيا إحدى يديه على الجدار. فشعر لانغدون وسط الظلام بشبح غاليليو يتسلق هذه الدرجات نفسها، متحمسا للقاء رجال آخرين من رجال العلم والإيمان ليشاركهم آراءهم ورؤياه حول الجنة. وكان لانغدون لا يزال مصدوما من موقع المخبأ، فقد كانت غرفة اجتماعات الطبقة المستنيرة في مبنى تابع للفاتيكان. لا شك في أنه وفيما كان حراس الفاتيكان يفتشون منازل العلماء المشهورين وأدوارها التحتية، كانت الطبقة المستنيرة تعقد اجتماعاتها هنا مباشرة أمام عيني الفاتيكان. ثم بدله الأمر فجأة ممتازا، لأن بيرنيني وبما أنه كان المهندس الأعلى المسؤول عن أعمال الترميم هنا، فلا شك في أنه كان حين ذاك يتمتع بالصلاحيات التامة والمطلقة للدخول إلى أي مكان يريد في هذا المبنى، وبالتالي إعادة بنائه وفقا لمواصفاته الخاصة، وذلك من دون أن يسأله أحد شيئا حول ما يفعل. فلا أحد يعلم بالتالي كم مدخلا سريا يمكن لبيرنيني أن يكون قد أضافه إلى هذا المبنى، ولا حتى كم منحوتة زينية تشير ببراعة وحذاقة إلى الطريق المؤدي إلى المخبأ السري. كنيسة التنور. كان لانغدون واثقا من أنه قد أصبح قريبا، وفيما بدأ الدرج يضيق شيئا فشيئا، شعر لانغدون بالممر ينسد من حوله. لقد كانت اطياف التاريخ تتهامس في الظلام، الا انه تابع صعوده، وعندما شاهد شعاع النور الافقي امامه ادرك انه واقف الان على مسافة بضع خطوات تحت منبسط كان فيه وهج احد المشاعل ينسل من تحت عتبة باب امامه. فواصل صعوده بصمت. لم تكن لدى لانغدون أدنى فكرة عن المكان الذي كان فيه الآن داخل هذا القصر، ولكنه كان يعلم أنه تسلق ارتفاعا كافيا ليكون قد أصبح بالقرب من القمة. فعاد عندها وتصور الملاك الضخم الذي كان في أعلى القصر شاكا في أن يكون هذا الأخير قد أصبح الآن مباشرة فوق رأسه. احرسني أيها الملاك، راح يفكر بينه وبين نفسه ماسكا القضيب الحديدي بإحكام، ثم اتجه نحو الباب بصمت. على الأريكة كان ذراعا فيتوريا يؤلمانها، فهي أول ما استيقظت واكتشفت أن يديها موثقتين خلف ظهرها، ظنت أنها قد تتمكن من الاسترخاء والعمل على تحريرهما، إلا أن الوقت كان قد غدرها ومر بسرعة، وكان بالتالي الوحش قد عاد. فوقف فوقها عاري الصدر، وكان يبدو ضخما وقويا ومليئا بالندوب من جراء المعارك الكثيرة التي كان قد خاضها. وفيما كان يحدق نحو الأسفل إلى جسم فيتوريا، بدت عيناه أشبه بشقين أسودين طوليين، فشعرت فيتوريا أنه كان يتخيل الأعمال التي كان على وشك القيام بها. ثم راح ببطء بعد ذلك ينزع حزامه المشبع ماء راميا به على الأرض، وكأن في نيته إذلالها والسخرية منها. شعرت فيتوريا برعب واشمئزاز شديدين وأغمضت عينيها، ولكنها عندما عادت وفتحتهما كان الحشاش قد أخرج مدية نابضية وفتحها مباشرة أمام وجهها. فشاهدت فيتوريا صورة وجهها المذعور التي انعكست على الفولاذ. أدار الحشاش شفرة المدية وراح يمرر ناحيتها الخلفية على بطنها، فشعرت بالقشعريرة نتيجة برودة المعدن، فرمقها بنظرة ترشح ازدراء ودس السكين تحت خصر سرواله القصير فشهقت. ثم راح يتحرك إلى الأمام وإلى الوراء ببطء وعلى نحو يوحي بالخطورة، ثم انحنى إلى الأمام هامسا بنفسه الساخن في أذنها. هذه هي الشفرة التي اقتلعت عين والدك، أدركت عندئذ فيتوريا على الفور أنها كانت قادرة على قتله. حرك الحشاش الشفرة من جديد وبدأ يمزق بها سروالها القصير الكاكي اللون، ثم توقف فجأة رافعا ناظريه. هناك شخص ما في الغرفة. ابتعد عنها، هدر صوت خفيف من المدخل. لم يكن باستطاعة فيتوريا رؤية الشخص الذي تكلم، ولكنها قد تعرفت إلى صوته. هذا روبرت، إنه على قيد الحياة. بدا الحشاش وكأنه رأى شبحا فقال: لابد من أن يكون لديك ملاكك الحارس يا سيد لانغدون. مئة وثمانية. ما هي إلا لحظة حتى أدرك لانغدون أنه موجود داخل مكان مقدس، إذ إن زخرفة تلك الغرفة المستطيلة الشكل، وعلى الرغم من قدمها وخبو ألوانها، كانت تزخر بالرموز المألوفة، نجمات خماسية قرميدية ولوحات جدارية جصية عن الكواكب ويمامات وأهرام. ها هي كنيسة التنور البسيطة والطاهرة، لقد وصل إليها أخيرا. كان الحشاش واقفا مباشرة أمامه عند باب الشرفة عاري الصدر، وواقفا فوق فيتوريا التي كانت ممددة موثوقة اليدين، إنما حية والحمد لله. فشعر لانغدون بشيء من الارتياح عندما رآها، وراح للحظة يتبادلان النظرات المفعمة بالعواطف الجياشة، مزيج من الرضا والمسرة واليأس والندم. ها نحن نلتقي مجددا، قال الحشاش ناظرا إلى القضيب الحديدي الذي كان في يد لانغدون وضاحكا بصوت عال: وتأتي إلي هذه المرة ومعك هذا؟ حل وثاقها. قرب الحشاش السكين من عنق فيتوريا قائلا: سوف أقتلها. ولم يكن لدى لانغدون أدنى شك عن قدرة الحشاش على القيام بعمل كهذا، لذا بذل كل ما في وسعه محاولا التكلم إليه بصوت هادئ وقال: أتصور أنها قد ترحب بهذه الفكرة وتفضلها على الخيار الآخر المطروح عليها. ابتسم لانغدون لهذه الإهانة وأجابه قائلا: أنت محق، لديها الكثير لتقدمه إليه، فهي قد تذهب بذلك خسارة. تقدم لانغدون بخطوة إلى الأمام متشبثا بالقضيب الحديدي الصدئ، مصوبا طرفه المستدق والحاد مباشرة على الحشاش. لقد كان الجرح في يده يؤلمه بشدة. أطلق سراحها. بدأ الحشاش للوهلة الأولى وكأنه يفكر بالأمر، ثم أخفض كتفيه متنهدا. لقد كانت حركته هذه تشير بوضوح إلى الاستسلام، ولكن وفي تلك اللحظة بالذات حرك الحشاش ذراعه بسرعة وعلى نحو غير متوقع، وإذا بشفرة تظهر فجأة شاقة طريقها في الهواء نحو صدر لانغدون. لم يعرف لانغدون إن كانت غريزته هي التي سمرت ركبتيه في مكانهما حينذاك أم الإرهاق، ولكن كل ما كان يعرفه هو أن السكين كان قد مر بأذنه اليسرى ثم سقط محدثا قعقعة على الأرض خلفه. ولم يبدو الحشاش عندها قلقا أو مزعوجا، إنما راح على العكس يبتسم للانغدون الراكع على الأرض حاملا القضيب المعدني بين يديه. فابتعد القاتل عن فيتوريا واتجه نحو لانغدون بمشية بطيئة ومتشامخة شبيهة بمشية الأسد. وفيما كان لانغدون يزحف على قدميه رافعا من جديد القضيب الحديدي في الهواء، شعر فجأة أن سرواله وكنزته المبللين كانا يزعجانه ويحصران حركته، في حين أن الحشاش الذي كان قد تعرى من نصف ثيابه تقريبا كان في الواقع يتحرك بحرية أكثر وسرعة أكبر من دون أن يبدو الجرح في قدمه وكأنه يعيق حركته على الإطلاق. شعر لانغدون وكأن الحشاش رجل معتاد على الألم، وكانت هذه اللحظة الأولى التي يتمنى فيها لانغدون لو أنه يحمل مسدسا أو بندقية كبيرة. دار الحشاش ببطء وكأنه يستمتع بهذه اللعبة، متجها نحو السكين المرمية على الأرض. اعترضه لانغدون وإذا به يعود إلى الوراء نحو فيتوريا، فاعترضه لانغدون من جديد. لا يزال هناك بعض الوقت، قال لانغدون مغامرا. قل لي أين هي العلبة الحابسة؟ أعدك بأن الفاتيكان سوف يدفع لك مقابل اعترافك هذا أكثر بكثير مما قد تفعل الطبقة المستنيرة. يا لك من رجل بسيط وساذج حقا. راح لانغدون يضرب بالقضيب الحديدي في الهواء، ويتنقل الحشاش جيئة وذهابا من مكان إلى آخر متفاديا الضربة، ثم راح يدور حول أحد المقاعد الطويلة حاملا سلاحه أمامه في محاولة منه لحشر الحشاش في مكان ما داخل الغرفة الإهليلجية الشكل، تبا لهذه الغرفة التي لا زوايا فيها. والغريب في الأمر هو أن الحشاش لم يبدو مهتما لا لفكرة الهجوم ولا أيضا لفكرة الهروب. لقد كان وبكل بساطة يجاري لانغدون في لعبته منتظرا بكل هدوء وبرودة أعصاب. ما الذي ينتظره يا ترى؟ ظل القاتل يدور ببراعة مختارا بامتياز المواقع الملائمة له والأفضل لحمايته. لقد كان الأمر أشبه بلعبة شطرنج لا نهاية لها، والسلاح يصبح ثقيلا في يد لانغدون. وشعر فجأة وكأنه كان يعلم ما الذي كان الحشاش ينتظره، إنه يحاول إتعابي وهو ينحني في خطته هذه. شعر لانغدون فجأة بضرورة التيقظ وأخذ الحذر، إذ إن الأدرينالين وحده لم يعد كافيا لإبقائه حذرا ومتيقظا لكل ما يدور من حوله، فأدرك أن الوقت قد حان للتوقف عن اللعب والمراوغة والبدء بالجد. وبدا الحشاش وكأنه كان يقرأ أفكار لانغدون، إذ راح يتنقل متحايلا من مكان إلى آخر، وكأنه يقود عمدا لانغدون نحو طاولة كانت في وسط الغرفة، وإذا بلانغدون يلاحظ فجأة ثمة وميض متألق داخل المشعل الكهربائي. هذا سلاح أم ماذا؟ ظل لانغدون مركزا نظره على الحشاش مقتربا شيئا فشيئا من الطاولة، وعندما ألقى الحشاش نظرة طويلة وساذجة على الطاولة حاول لانغدون قدر المستطاع أن يتمالك نفسه لكي لا يهجم على الطعم، غير أن غريزته هي التي غلبته وكانت سيدة الموقف. فاسترق النظر ملقيا نظرة أخيرة وعاجلة على الطاولة، ثم هجم على هذه الأخيرة غير آبه لعواقب فعلته. لم يكن الوميض صادرا عن أي سلاح إطلاقا، وبالتالي فقد لفت ذاك المشهد انتباهه على نحو آسر. كان هناك على الطاولة صندوق نحاسي قديم مخمس الشكل، مغلف بغشاء العتق وغطاؤه مفتوح، أما في داخله فهناك وسومات خمسة موضبة وفقا لخمسة أقسام مستقلة ومبطنة. كانت الوسومات الخمسة مطرقة في الحديد على شكل أدوات كبيرة مزينة بنقوش نافرة مع مسكات خشبية ضخمة، فلم يكن لدى لانغدون أي شك حول ما كانت تقوله تلك النقوش. الطبقة المستنيرة والتراب والهواء والنار والمياه. رد لانغدون بسرعة رأسه إلى الوراء خشية أن ينقض القاتل عليه، ولكنه لم يفعل. لقد كان هذا الأخير ينتظر، وكأن هذه اللعبة قد أعادت إليه نشاطه وحيويته. راح لانغدون يبذل كل ما في وسعه لكي يستعيد تركيزه، مسمرا نظره من جديد على طريدته وهاجما عليها بشلفه الحديدي، غير أن صورة ذاك الصندوق كانت قد علقت في ذهنه. صحيح أن الوسومات بحد ذاتها كانت فاتنة وساحرة تحفا فنية لا يعلم سوى القليل من تلاميذ الطبقة المستنيرة بوجودها، إلا أن لانغدون كان قد أدرك فجأة أن في هذه العلبة شيئا آخر ينذر بالشر. وفيما كان الحشاش قد عاد إلى المناورة من جديد، استرق لانغدون النظر إلى أسفل العلبة مرة أخرى. يا إلهي، لقد كانت الوسومات الخمسة مصفوفة حول الطرف الخارجي للصندوق داخل أقسام خمسة مستقلة، وهناك أيضا في الوسط قسم آخر خال، ولكنه من الواضح أنه كان قد صمم أساسا لكي يحمل وسما آخر، وسما أكبر بكثير من الآخرين ومربع الشكل بامتياز، غير أن هجوم الحشاش عليه أعشى فجأة بصره، فإذا به ينقض عليه كطير ينقض على فريسته. حاول لانغدون الذي كان قد حول انتباهه بمهارة أن يشن عليه هجوما مضادا، إلا أنه كان يشعر بثقل الشلف الحديدي في يده كما لو أنه كان حاملا جذع شجرة كامل بين يديه. كانت حركته الدفاعية بطيئة جدا، فراح الحشاش يراوغ من جديد متنقلا جيئة وذهابا من مكان إلى آخر. ولكن وفيما كان لانغدون يحاول مسك القضيب، مد الحشاش يديه بسرعة ممسكا به. كانت قبضة الرجل قوية، وكأنه لم يعد يتأثر بالجروح والندوب في يديه. راح الرجلان يتصارعان بعنف إلى أن شعر لانغدون في النهاية بالقضيب يفلت من قبضته شاقا إحدى يديه، إذ سرعان ما شعر بألم مبرح في راحته. وبعد مرور لحظة على ذلك ركز لانغدون نظره على طرف ذاك السلاح المستدق والحاد. ها قد أصبح الصياد هو الطريدة. وفجأة شعر لانغدون وكأن إعصارا قد ضربه، في حين كان الحشاش يدور في الغرفة مبتسما ودافعا لانغدون إلى الوراء نحو الحائط. ماذا يقول ذاك المثل الأمريكي الشهير؟ سأله بنبرة موبخة. شيئا عن الهر وفضوليته. بالكاد كان لانغدون قادرا على التركيز، وراح يلعن إهماله ولا مبالاته عندما هجم الحشاش عليه، فهو لم يكن يفهم شيئا. هل كان هناك وسم سادس خاص بالطبقة المستنيرة؟ ثم شرع يتكلم بإحباط ومن دون تفكير. أنا لم أقرأ يوما عن أي شيء يشير إلى وجود وسم سادس خاص بالطبقة المستنيرة، ولكني أظن أنك قد قرأت على الأرجح شيئا عنه. ضحك الحشاش ضحكة خافتة وهو يدفع بلانغدون نحو الحائط. كان لانغدون ضائعا، فهو يرجح فكرة أنه لم يقرأ شيئا حول هذا الموضوع. لقد كانت هناك خمس وسومات خاصة بالطبقة المستنيرة، فراح يبحث عندها عن أي سلاح يمكنه الاستعانة به. اتحاد ممتاز للعناصر القديمة، قال الحشاش. إن الوسم الأخير هو أكثرها إشراقا وتنورا، ولكني أخشى ألا تتمكن أبدا من رؤيته. شعر لانغدون أنه لن يتمكن من رؤية الكثير في لحظة، وظل يفتش الغرفة بحثا عن سلاح أو ما شابه. وهل رأيت أنت هذا الوسم الأخير؟ سأله لانغدون في محاولة منه لكسب الوقت. قد يأتي ربما اليوم الذي يجلونني ويقدرون فيه أعمالي، إذ إنني أحاول الآن أن أثبت نفسي، همهم لانغدون وكأنه يستمتع باللعبة. تابع لانغدون سيره إلى الخلف، وكان لديه شعور بأن الحشاش يقوده من حول الحائط نحو مكان غير مرئي. ولكن إلى أين يا ترى؟ لم يكن لانغدون قادرا على تحمل فكرة النظر وراءه. ولكن أين هو هذا الوسم؟ سأل لانغدون. ليس هنا يانوس، هو على ما يبدو الشخص الوحيد الذي يملكه. يانوس؟ لم يكن لانغدون قد سمع بهذا الاسم من قبل. إنه زعيم الطبقة المستنيرة، سوف يصل إلى هنا بعد قليل. زعيم الطبقة المستنيرة آت إلى هنا؟ أجل، لكي ينفذ الوسم الأخير. رمق لانغدون فيكتوريا بنظرة ملؤها الخوف والذعر، ولكن الغريب في الأمر أنها كانت تبدو هادئة، مغمضة عينيها للعالم من حولها، وتتنفس ببطء وعمق شديدين. أهي الضحية الأخيرة أم هو؟ يا للغرور، قال الحشاش بسخرية وتهكم وهو يراقب عيني لانغدون. أنتما الاثنين لستما شيئا، سوف تموتان حتما، هذا شيء مؤكد. ولكن الضحية الأخيرة التي أتكلم عنها هي في الواقع عدو خطير حقا. حاول لانغدون أن يفهم ما كان الحشاش يقصده بكلامه هذا. عدو خطير، ولكن الكرادلة النخبة قد ماتوا جميعهم، والبابا أيضا قد مات. غير أن لانغدون عاد ووجد الإجابة عن هذا السؤال في الفراغ الذي كان في عيني الحشاش. السكرتير البابوي الخاص. كان في الواقع السكرتير البابوي فينتريسا أمل العالم الوحيد في هذه المحنة، ولكن ما فعله الليلة لإدانة الطبقة المستنيرة كان في الواقع أعظم وأخطر من أهم النظريات التآمرية التي واجهت الطبقة المستنيرة على مر السنين، وهو بالظاهر سوف يدفع ثمن فعلته، فقد كان هو هدف الطبقة المستنيرة الأخير. لن تتمكن أبدا من النيل منه، قال لانغدون بنبرة تحد. لست أنا من سينال منه، أجاب الحشاش مجبرا لانغدون على الرجوع أكثر وأكثر من حول الحائط. فهذا الشرف متروك ليانوس نفسه. إن زعيم الطبقة المستنيرة ينوي شخصيا واسم السكرتير البابوي للسلطة امتيازاتها، ولكن يستحيل على أي شخص دخول مدينة الفاتيكان في الوقت الحاضر. فبدا الحشاش معتدا بنفسه وقال: إلا في حالي كان لديه موعد. ارتبك لانغدون، إذ إن الشخص الوحيد المنتظر والمتوقع وصوله إلى الفاتيكان في الوقت الحاضر كان ذاك الذي تلقبه الصحافة بسامري الساعة 11، الشخص الذي كان روشي قد قال إن في جعبته معلومات من شأنها الإنقاذ. توقف لانغدون مصدوما. يا إلهي، ابتسم الحشاش ابتسامة متكلفة، وقد بدا عليه بوضوح أنه يستمتع بتدارك لانغدون المقزز للنفس. أنا أيضا كنت أتساءل كيف سيتمكن يانوس من الدخول إلى هناك، ولكني قد سمعت بعد ذلك على الراديو وأنا في العربة تقريرا عن سامري الساعة 11. ثم أضاف مبتسما، سوف يستقبل الفاتيكان يانوس بكل حفاوة ورحابة صدر. زلت قدم لانغدون وكاد يقع خلفا. يانوس هو السامري؟ هذا شيء مؤسف حقا. سوف يحظى زعيم الطبقة المستنيرة بمواكبة ملكية تقوده مباشرة إلى مكتب السكرتير البابوي. ولكن كيف تمكن يانوس من خداع روشيه؟ أم أن روشيه متورط هو أيضا في هذه المسألة؟ شعر لانغدون بالقشعريرة، فهو في الواقع كان قد فقد ثقته بروشي كليا عندما كاد يختنق في الأرشيف السري، وإذا بالحشاش يقفز فجأة لاكما لانغدون في جنبه. قفز لانغدون إلى الخلف وهو يكاد ينفجر غضبا. لن يخرج يانوس أبدا من الفاتيكان حيا. ضحك الحشاش ضحكة خافتة ثم أجابه قائلا، ثمة قضايا تستحق أن نموت ونستشهد من أجلها. شعر لانغدون أن القاتل جاد في كل ما يقول. يانوس آت إذن إلى مدينة الفاتيكان في مهمة انتحارية. أهي مسألة شرف أم ماذا؟ عندها فقط استوعب لانغدون وبلحظة واحدة كل تلك الدورة الرهيبة والمروعة. لقد أصبحت مكيدة الطبقة المستنيرة حلقة كاملة متكاملة، وبالتالي فقد تبين أن الكاهن الذي كانت الطبقة المستنيرة قد جلبته إلى الحكم بطريقة غير مقصودة أو متعمدة من خلال قتلها البابا هو عدو خطير ومهم. لذا سوف يقوم زعيم الطبقة المستنيرة بتصفيته كخطوة تحد أخيرة. فجأة شعر لانغدون باختفاء الحائط من خلفه، وبدأ يشعر بتدفق هواء بارد، وإذا به قد أصبح يترنح خلفا في الظلام. الشرفة، لقد أدرك الآن ما كان الحشاش يخطط له. شعر لانغدون على الفور بشفى الهاوية وراءه تهبط من على ارتفاع 100 قدم إلى الفناء في الأسفل، فهو كان قد شاهد هذا الجرف من قبل وهو يدخل إلى القصر، غير أن الحشاش لم يكن ليهدر الوقت، فاندفع هذا الأخير إلى الأمام مطلقا الحربة بعنف في الهواء، إلا أن هذه الأخيرة كانت قد انحرفت يمينا نحو الجزء الأوسط من جذع لانغدون الذي سرعان ما انزلق خلفا لتقصر بالتالي الحربة عن هدفها وتعلق بقميصه. فأطلق الحشاش حربة أخرى على لانغدون، مضطره إلى الانزلاق أكثر إلى الوراء حتى وصل إلى الدرابزين. لذا وواثقا من أن الطعنة التالية سوف تقضي عليه لا محالة، حاول لانغدون القيام بشيء مناف للعقل والمنطق، فاستدار بسرعة جانبا وتمسك بحافة الدرابزين شاعرا بالتالي بألم شديد في راحة يده. ثم ظل لانغدون ثابتا في مكانه لا يتحرك وينتظر الحشاش الذي بدا من ناحيته غير قلق على الإطلاق. ظلا يتصارعان لوهلة وجها لوجه، ونفس الحشاش النتن والكريه يدخل مباشرة في منخري لانغدون، إلا أن بدأ الغضيب ينزلق. كان الحشاش قويا جدا، فبحركة أخيرة ويائسة مد لانغدون ساقه على نحو خطير فاقدا بالتالي توازنه، وحاول أن يسحق بقدمه إصبع قدم الحشاش المجروح، لكن هذا الأخير كان ماهرا ومحترفا وتمكن بالتالي من تغيير وقفته لكي يحمي ضعفه. لعب لانغدون للتو ورقته الأخيرة وأدرك أنه قد خسر اللعبة. رفع الحشاش بعد ذلك ذراعيه عاليا جارا لانغدون من جديد نحو الدرابزين. لم يكن لانغدون يشعر سوى بالفراغ وراءه، إذ إن الدرابزين كان لا يصل إلا إلى تحت مؤخرته، فظل الحشاش ماسكا القضيب بالعرض جارا إياه على صدر لانغدون إلى أن تقوس ظهر لانغدون فوق الهوة. مع السلامة، قال الحشاش بسخرية، ثم وبنظرة خالية من الرحمة دفع لانغدون دفعة عنيفة وأخيرة. عندها تغير مركز ثقل لانغدون وارتفعت قدماه عن الأرض متأرجحة بالتالي في الهواء. فتشبث لانغدون بالدرابزين محاولا بذلك التشبث بالحياة، ولكن سرعان ما انزلقت يده اليسرى في حين ظلت يده اليمنى متشبثة بالدرابزين، إلى أن أصبح في نهاية المطاف متدليا في الهواء رأسا على عقب من ساقيه الاثنتين ويد واحدة يناضل لكي يبقى معلقا بالدرابزين. لكن الحشاش هبط من جديد فوقه رافعا القضيب عاليا فوق رأسه ومتحضرا لضربه به من جديد، ولكن وفيما كان القضيب قد بدأ يتجه صوبه مسرعا شاهد لانغدون طيفا، فظن أن رؤياه هذه قد تكون ربما ناجمة عن شعوره بالموت الوشيك والمحتم، أو ربما عن شعوره بالخوف، ولكن وفي تلك اللحظة بالذات شعر فجأة بهالة تحيط بالحشاش. بدأ وهج ساطع وكأنه يرتفع ويتضخم وراءه من لا شيء، أشبه بكرة نار أو شهاب وهاج. ثم رمى بعد ذلك الحشاش القضيب وراح يصرخ بألم، فسقط القضيب الحديدي في الظلام مارا بلانغدون ومقعقعا، وراح الحشاش يدور حول نفسه متخبطا ومبتعدا عن لانغدون الذي رأى أحد المصابيح الزيتية واللاسعة تحترق على ظهره. فرفع لانغدون جسمه ورأى فيتوريا تنظر إلى الحشاش بعينين متقدتين. كانت فيتوريا تلوح أمامه بأحد المصابيح والثأر يشع من وجهها كالنيران المشتعلة. كيف تمكنت من الفرار؟ هذا ما كان لانغدون لا يعرفه ولا يريد حتى معرفته، إنما راح يتسلق الدرابزين بسرعة. سوف تكون المعركة الآن قصيرة وحاسمة. لقد كان الحشاش متبارزا مميتا، وفيما كان القاتل يصيح بغضب انقض على فيتوريا التي حاولت المراوغة متنقلة من مكان إلى آخر، إلا أن الرجل كان فوقها ماسكا المصباح وعلى وشك أن يرميه عليها، غير أن لانغدون لم ينتظر، إنما قفز من فوق الدرابزين وضرب بكفه المطبق الحشاش على ظهره في مكان الحرق. عندها بدأ دوي صياحه وكأنه قد وصل إلى الفاتيكان. ثم جمد الحشاش لفترة مقوسا ظهره من شدة الألم وتاركا المصباح، فأخذت فيتوريا المصباح من جديد وضغطته بقوة على وجهه، فسمع هسيس لحم من جراء احتراق عينه اليسرى، وإذا بهذا الأخير يصيح من جديد واضعا يديه على وجهه. العين بالعين والسن بالسن، قالت فيتوريا باستهجان، ثم راحت تلوح من جديد بالمصباح. وبالتالي وعندما أصاب الحشاشة هذه المرة اصطدم هذا الأخير بالدرابزين. عندها وفي اللحظة نفسها ذهب كل من لانغدون وفيتوريا إليه ودفعه من فوق حافة الشرفة. لم يسمع أي صراخ سوى صوت طقطقة عموده الفقري وهو يحط في الأسفل كالنسر الناشر على كومة من القنابل المدفعية. استدار لانغدون ناظرا إلى فيتوريا بانذهال. لقد كانت حبال طويلة وثقيلة متدلية من كتفيها والجزء الأوسط من جذعها، وعيناها تتوهجان كالجحيم. كان هوديني يعرف اليوغا. 109. في هذا الوقت وفي ساحة القديس بطرس كان الحراس السويسريون يصيحون الأوامر منتشرين خارجا ومحاولين دفع الحشود خلفا بعيدا عن الفاتيكان نحو مسافة أكثر أمنا وسلامة، ولكن هذا كله من دون جدوى، فالحشود كثيفة وقد بدت مهتمة بهلاك الفاتيكان الوشيك أكثر من اهتمامها بسلامتها الخاصة، والشاشات الإعلامية الشاهقة والضخمة تنقل في الساحة. ومباشرة من مرقاب جهاز أمن الحرس السويسري العدة العكسية لعلبة المادة المضادة الحابسة مع تحيات السكرتير البابوي، ولكن ومع الأسف الشديد لم تكن صورة العد العكسي للعلبة الحابسة لترد الحشود وتفرقها، فالناس في الساحة يراقبون على ما يبدو قطيرة السائل المتدلية في العلبة، وقرروا بالتالي أنها ليست خطيرة بقدر ما كانوا يظنون. وعلاوة على ذلك، فقد كان بإمكانهم أيضا رؤية ساعة العد العكسي التي كانت تشير إلى أقل من 45 دقيقة تفصلهم عن موعد الانفجار، ما يعني أنه لا يزال أمامهم متسع كاف من الوقت ليبقوا ويشاهدوا. وعلى الرغم من هذا كله، كان الحراس السويسريون يوافقون بالإجماع على أن القرار الشجاع الذي اتخذه السكرتير البابوي بمخاطبة العالم بأسره وإطلاعه على الحقيقة، ومن ثم مد وسائل الإعلام بالأدلة البصرية التي تثبت خيانة الطبقة المستنيرة، كان تصرفا ذكيا. هذا صحيح، إنما غير مفهوم. فلا شك في أن الطبقة المستنيرة قد توقعت من الفاتيكان أن يكتم كالعادة العدوان الموجه ضده، إنما ليس الليلة. فقد أثبت اليوم السكرتير البابوي فينتريسا أنه خصم قوي وشجاع. أما داخل الكابيلا السيستينية، فكان الكاردينال مورتاتي شديد القلق والاضطراب. كانت الساعة قد تجاوزت 11:15 ليلا، وكان العديد من الكرادلة لا يزالون يواصلون صلواتهم، في حين كان بعضهم الآخر قد تجمع حول باب المخرج والقلق باد بجلاء على وجوههم. ثم راح بعض الكرادلة يقرع الباب بقوة وعنف، فسمع الملازم الأول تشارتراند قرع الباب في الخارج، ولكنه لم يكن يعلم ماذا يفعل، فتحقق من ساعته، وإذا بالوقت قد حان، إلا أن أوامر القائد روشي كانت واضحة وصارمة بأن لا يسمح للكرادلة بالخروج إلا عندما يصدر هو شخصيا الأمر بذلك، غير أن القرع على الباب أصبح أقوى وأعنف، الأمر الذي جعل تشارتراند يشعر بالقلق والانزعاج، فراح يتساءل إن كان من المحتمل للقائد أن يكون وبكل بساطة قد نسي أمر الكرادلة هنا في الداخل، إذ إنه ومنذ تلقيه اتصاله الغريب ذاك كان يتصرف بطريقة جد غريبة. سحب تشارتراند جهازه اللاسلكي. حضرة القائد، معك تشارتراند، لقد تجاوزت الساعة 11:15، هل لي بفتح باب الكابيلا السيستينية؟ ينبغي على هذا الباب أن يظل موصدا، أظن أني سبق وقلت لك هذا الأمر. أجل سيدي، ولكني كنت فقط أريد أن... سوف يصل ضيفنا قريبا جدا، خذ بعض الرجال إلى فوق واحرسوا باب المكتب البابوي، ينبغي على السكرتير البابوي ألا يذهب إلى أي مكان. عفوا سيدي، ماذا قلت؟ ما الذي لم تفهمه يا حضرة الملازم؟ لا شيء سيدي، أنا في طريقي إلى فوق. أما فوق في مكتب البابا، فقد كان السكرتير البابوي يحدق إلى النار بصمت وتأمل، مدني بالقوة اللازمة، يا رب قم بمعجزة ما. ثم راح يحرك الجمرات في الموقد متسائلا إن كان سيطلع الصباح عليه. 110. ها قد أصبحت الآن الساعة 11:23 ليلا. كانت فيتوريا تقف مرتجفة على شرفة قصر الملاك وتراقب روما، وعينها تترقرقان بالدموع. هي كانت ترغب بضم روبرت لانغدون بقوة إلى صدرها، إلا أنها كانت عاجزة عن ذلك. كانت تشعر بجسمها مخدرا، يستعيد قواه وعافيته ويخزن الطاقة من جديد. ها هو الرجل الذي قتل والدها ممدد تحت في الأسفل جثة هامدة، في الوقت الذي كادت هي أيضا تكون ضحيته. ولكن عندما وضع لانغدون يده على كتفها، بدأ دفء يده وكأنه قد حطم الجليد بسحر ساحر، وإذا برادة الحياة تعود من جديد إلى جسمها، فارتفع الضباب واستدارت. كان منظر لانغدون مريعا، كان مبللا ومتلبدا، وكأنه قد عانى الأمرين قبل أن يتمكن من المجيء إليها لإنقاذها. شكرا، همست قائلة. ابتسم لها لانغدون ابتسامة يبدو عليها التعب والإرهاق، ثم عاد وذكرها أنها هي من يستحق في الواقع الشكر، إذ أن قدرتها على خلع كتفيها من مكانهما هي التي أنقذتهما. فمسحت فيكتوريا عينيها وهي تود لو أنها تظل واقفة هنا معه إلى الأبد، غير أن الإنقاذ كان مؤقتا. ينبغي علينا الخروج من هنا، قال لانغدون، إلا أن ذهن فيكتوريا كان في مكان آخر، فهي كانت تحدق خارجا إلى الفاتيكان، تلك الدويلة الأصغر في العالم التي كانت تبدو قريبة جدا منها، والتي كانت تتوهج الآن تحت وابل من أضواء الأعلام البيضاء. وأكثر ما صدمها أن باحة القديس بطرس لا تزال مكتظة بالناس، فالحراس السويسريون لم يتمكنوا على ما يبدو سوى من إخلاء الناحية الأمامية تلك القريبة من البازليكا، رادين بالتالي الحشود حوالي 150 قدما فقط إلى الوراء، ما تسبب باحتشاد الناس واحتقانهم أكثر فأكثر في الساحة، علما أن الواقفين في الخلف في آخر الساحة على مسافة بعيدة أكثر أمنا وسلامة، كانوا يدفعون الآخرين ويحشرونهم في الداخل، وذلك لكي يتمكنهم أيضا من الحصول على رؤية قريبة وواضحة. إنهم قريبون جدا، فكرت فيكتوريا بينها وبين نفسها. أنا ذاهب من جديد إلى هناك، قال لانغدون بنبرة باردة. فاستدارت فيكتوريا غير قادرة على تصديق أذنيها. سوف تعود إلى الفاتيكان؟ فأخبرها لانغدون عن ذاك السامري وحيلته، وكيف أن زعيم الطبقة المستنيرة وهو رجل يدعى يانوس آت شخصيا إلى هنا لكي يقوم بنفسه بوسم السكرتير البابوي الخاص كعمل نهائي يثبت انتصار الطبقة المستنيرة وهيمنتها على الفاتيكان. لا أحد في مدينة الفاتيكان يعلم بذلك، قال لانغدون، وليس هناك من طريقة لكي أتصل بهم، وهذا الرجل سوف يصل بين دقيقة وأخرى، يجب أن أنذر الحراس بالأمر قبل أن يسمح له بالدخول إلى هناك. ولكنك لن تتمكن أبدا من اجتياز هذه الحشود كلها، فأجابها بنبرة قوية وحازمة قائلا، هناك سبيل لذلك، ثقي بي. فشعرت من جديد وكأن عالم التاريخ هذا يعلم شيئا هي لا تعلمه. أنا آتية معك. لا، لما المخاطرة بحياتنا نحن الاثنين؟ يجب أن أجد طريقة لإخراج هؤلاء الناس من هناك، إن حياتهم في خطر. وقبل أن ينهي لانغدون جملته، بدأت الشرفة التي كانا واقفين عليها ترتج تحت أقدامهم، وراح فجأة هدير يصم الآذان يهز القصر بكامله، ثم عماهما بعد ذلك ضوء أبيض باهت آت من جهة باحة القديس بطرس. لم يخطر عندها على بال فيكتوريا سوى شيء واحد فقط، يا إلهي لقد انفجرت المادة المضادة باكرا. ولكن وعوضا عن الانفجار تصاعدت فجأة من الحشود هتافات تهليل وابتهاج، فراحت فيكتوريا تحدق في الضوء بعينين نصف مغمضتين، لقد بدا وابل من الأضواء الإعلامية موجها صوبهما، كان الجميع مستديرا نحوهما يصيحون ويشيرون بأصابعهم، وما هي إلا لحظات حتى راح الهدير يزداد قوة، وقد بدا فجأة الجو في الساحة وكأنه يزخر بالبهجة والسرور. بدت الحيرة على وجه لانغدون، ما الذي يجري بحق الله؟ ثم هدرت السماء فوق رأسيهما، وإذا بالمروحية البابوية تظهر فجأة من وراء البرج، كانت تطير فوقهما 50 قدما وتتجه مباشرة نحو مدينة الفاتيكان، فارتج القصر عند مرورها فوقه متألقة وسط الأضواء الإعلامية التي ظلت تتبعها في طيرانها، إلى أن عاد كل من لانغدون وفيكتوريا وغرقا من جديد في الظلام. خالج فيكتوريا إحساس كبير بالقلق والانزعاج، إذ شعرت أنهما قد تأخرا كثيرا، سيما وأنها كانت تشاهد تلك الآلة الضخمة تتمهل لتحط بعد ذلك وسط سديم من الغبار في الجزء الخالي من الباحة الذي يفصل فيما بين البازليكا والحشود الغفيرة. كنا نتحدث عن سبيل للدخول إلى هناك، قالت فيتوريا. بعدها رأت شخصا يخرج من الفاتيكان ويتجه نحو الهليكوبتر. لم تكن لتتعرف إليه لولا تلك البيري الحمراء التي كان يعتمرها على رأسه. إنه روشيه، ضرب لانغدون بيده الدرابزين. ينبغي على أحد أن ينذرهم. واستدار ليذهب، إلا أن فيتوريا أمسكته من ذراعه قائلة: انتظر. فهي كانت قد شاهدت لتوها شيئا رفضت عيناها تصديقه، ثم أشارت بأصابعها المرتجفة نحو المروحية. فحتى من عن هذه المسافة لم يكن هناك أي مجال للشك أو الغلط. لقد كان هناك شخص آخر ينزل المعبر الخشبية إلى البر، شخص كان يتنقل بطريقة مميزة بحيث أنه لم يكن هناك أي مجال للشك بغيره. فعلى الرغم من كون ذاك الشخص جالسا، إلا أنه كان يجتاز الساحة بسرعة مذهلة ومن دون أن يبذل في ذلك أي جهد. إنه ملك العرش الإلكتروني، إنه ماكسيميليان كوهلر. 111. اشمأز كوهلر من غنى مدخل البلفيدر وفخامته، فالورقة الذهبية التي تكسو السقف كانت ربما هي وحدها كافية لتمويل ما يوازي سنة كاملة من الأبحاث السرطانية. قاد روشي كوهلر إلى طريق غير مباشرة وخاص بالمعاقين تقود إلى داخل القصر البابوي. أليس من مصعد هنا؟ سأل كوهلر. التيار الكهربائي مقطوع، أجابه روشي مشيرا إلى الشموع المشتعلة من حولهما والتي كانت تنير ذاك المبنى المظلم. هذا جزء من تكتيك بحثنا عن العلبة الحابسة. التكتيكات التي لا شك في أنها قد فشلت، فأومأ روشي برأسه موافقا إياه الرأي. أصيب كوهلر بنوبة أخرى من السعال وأدرك أنها قد تكون إحدى آخر نوباته، هذا علما أن هذه الفكرة لم تكن لتزعجه كثيرا. عندما بلغا الطابق العلوي وبدأ ينزلان الرواق المؤدي إلى مكتب البابا، ركض أربعة حراس سويسريين نحوهما وكان القلق باديا بجلاء على وجوههم. يا حضرة القائد، ما الذي تفعلانه هنا؟ ظننت أن هذا الرجل لديه معلومات قد... هو لن يتحدث إلا مع السكرتير البابوي نفسه. فتراجع الحراس غير مقتنعين تماما بما قاله للتو لهم قائدهم. قل للسكرتير البابوي، قال روشي بنبرة قوية وصارمة، إن السيد ماكسيميليان كوهلر مدير مركز سيرن موجود هنا ويود رؤيته فورا. حاضر سيدي، قال أحد الحراس راكضا باتجاه مكتب السكرتير البابوي، في حين ظل الحراس الآخرون واقفين في أماكنهم. كانوا يحدقون إلى روشي بنظرات ملؤها القلق والانزعاج. لحظة واحدة فقط يا حضرة القائد، سوف نعلم السكرتير البابوي بحضورك أنت وضيفك. إلا أن كوهلر لم يتوقف قط، إنما استدار بغضب وراح يدور بكرسيه حول الحراس، فاستداروهم أيضا وراحوا يعدون بجانبه صائحين: سيدي توقف. غير أن كوهلر كان يشعر حيالهم بالمقت والكراهية، فحتى أهم القوى الأمنية وأعظمها في العالم كانت لتشعر بالشفقة حيال المقعدين. وبالتالي فلو كان كوهلر رجلا يتمتع بصحة جيدة وسليمة لكان يحق لهم ملاحقته والقبض عليه، ولكن المقعدين أشخاص ضعفاء. راح كوهلر يفكر بينه وبين نفسه، أو هذا على الأقل ما يظنه العالم عنهم. كان كوهلر يعلم أن ليس لديه سوى القليل من الوقت لكي ينجز ما قد أتى إلى هنا من أجله، حتى أنه كان يعلم أنه قد يلقى حتفه هنا الليلة، ولكن هذا كان آخر هم عنده، فالموت كان بالنسبة إليه بمثابة ثمن كان مستعدا لدفعه، فهو كان قد عانى الكثير في حياته، ولم يكن بالتالي ليسمح لشخص كالسكرتير البابوي فينتريسا بأن يهدم له كل ما كان قد صنعه. سيدي، صاح به الحراس عاليا راكضين أمامه قاطعين عليه الطريق، يجب أن تتوقف، قال أحدهم ساحبا سلاحه الجنبي ومصوبا إياه على كوهلر، فإذا بكوهلر يتوقف، فتدخل روشي والأسف باد على محياه. سيد كوهلر، أرجوك، لن يستغرق الأمر سوى لحظة، فلا أحد يدخل مكتب البابا من دون إذن. أدرك عندئذ كوهلر من النظرة التي كانت في عيني روشي أن لا خيار آخر أمامه سوى الانتظار. حسنا، فكر كوهلر بينه وبين نفسه، ننتظر. وكان الحراس على ما يبدو قد أوقفوا كوهلر بقساوة بجانب مرآة طولية مطلية بالذهب، الأمر الذي جعله ينفر من منظر شكله المفتول، فعاد الغضب القديم وطفح مادا إياه من جديد بقوته وسلطته المعهودتين، فهو الآن موجود بين أعدائه. هؤلاء هم الأشخاص الذين سلبوه شرفه وكرامته، هؤلاء هم الأشخاص الذين بسببهم لم يشعر يوما بلمسة امرأة، ولم يتمكن يوما من الوقوف على رجليه لاستلام جائزة. ما هي الحقيقة التي يملكها هؤلاء الناس؟ ما هي هذه الحقيقة اللعينة؟ كتاب من الخرافات القديمة؟ وعود بالمزيد من المعجزات؟ العلم يقوم يوميا بالمعجزات.